بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثامنة: يحرم الوطن على المظاهر ما لم يكفر. المسألة الثامنة من المسائل المترتبة على أحكام الظهار أن المظاهر يحرم عليه وطئ زوجته والعود إليها ما لم يكفر، يجب عليه الكفارة، سواء كانت الكفارة بالصوم أو كانت الكفارة بالعتق أو كانت الكفارة بإطعام 60 مسكين، إلا أنه وقع الخلاف في نقطة من هذه المسألة. النقطة ما هي؟ أنه لو اختار المكلف الصوم، اختار كفارة الصوم، يصوم شهرين متتابعين. نحن نعلم الصوم يقع متى؟ في الليل أم في النهار؟ في النهار. الآية القرآنية ماذا تقول في القرآن الكريم؟ وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الصائم إذا جامع في النهار يفسد صومه، أما المجامعة في الليل بعد الإفطار هل يفسد الصوم؟ لا، لا إشكال في الحلية والجواز. طيب، الآن المكفر الذي اختار كفارة الصوم يجب عليه صيام شهرين متتابعين. الصوم متى؟ الصوم بالنهار. فهل يحق له، هو صام في النهار، هل يجوز له أن يطأ زوجته التي ظاهرها في الليل أو لا؟ وإذا وطأها ليلا هل يفسد التتابع؟ يعني هل يجب عليه أن يستأنف الصوم من جديد أو لا؟ يعني لو صام 10 أيام 20 يوما وجامع زوجته ليلا، هنا قال شاذ أشار إليه المصنف، هذا القول لابن إدريس الحلي، يقول لا يبطل، لا يبطل استنادا إلى أي شيء؟ لعل استناده إلى الآية، لعل استناده إلى الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لكن هذا قول شاذ وهو غلط، لأنه يشترط في الكفارة، يشترط في العود أن تتم الكفارة، والكفارة لابد إذا اختار الصوم لابد أن تكون شهرين متتابعين، والتتابع يفسد فيما إذا تخلله وطأ، اللهم إلا إذا كان بعد مضي 30 يوما من الشهر الأول في اليوم 31، في اليوم 32، يعني في اليوم 32، يعني في اليوم الثاني، بعبارة أخرى في اليوم الثاني من الشهر، حين ذاك لا يفسد التتابع. لأنه يعني هاي المسألة كأنما ترجع إلى مسألة الكفارة، كفارة الصوم. من أفطر يوما عامدا متعمدا في شهر رمضان ماذا يجب عليه؟ صيام شهرين لو فرضنا أنه اختار شهرين متتابعين، يعني وجب عليه صيام شهرين متتابعين، متى يصدق التتابع؟ إذا بعدما يمضي شهر ويوم يصدق التتابع. اللهم إلا على هذا المبنى، نعم ممكن يعني، بس هذا ينطبق أو يكون قياس. لا لا لا لا لا عينا لا يسقط عنه، نعم، لأنه الكفارة مخيرة، كفارة مخيرة معناه أنه اختياره، إن ما تمكن من العتق ينتقل إلى بدل آخر. نعم لا لا لا. الثامنة، يحرم الوطأ على المظاهر. متى يحرم؟ على الزوج المظاهر الذي ظهر زوجه، إذا عاد إلى الزوجة، إذا عاد يحرم عليه الوطأ ما لم يكفر، سواء كفر بالعتق، يعني سواء اختار العتق كفارة العتق أو الصيام أو الإطعام، ولو وطأها، وطأ من؟ وطأ الزوجة، زوجته، في خلال الصوم. متى هو؟ مو بالنهار، ليس في النهار، وإنما في الليل، وطأها ليلا. نعم، ولو وطأها في خلال الصوم استأنف، يعني لابد أن يعيد من جديد. هذا متى؟ هذا يعني إذا لم يصدق التتابع، فيما إذا صام 20 يوم، 10 أيام مثلا، 29 استأنف وقال شاذ منا من الإمامية، يعني هذا القول قول شاذ، مو شخص شاذ، لا قول شاذ ابن إدريس، لا قول شاذ، مو الشاذ ابن إدريس، لا والعياذ بالله، لا وقال شاذ منا لا يبطل التتابع، لا يبطل التتابع. متى لا يبطل؟ لو وطأ ليلا. هذا استنادا الى ماذا؟ استنادا الى الآية، يعني استنادا الى الآية، لكن هذا ليس بصحيح وهو غلط. غلط طبعا، لانه يشترك التتابع، هاي كفارة يشترك فيها التتابع. نعم، وقال شاب منا لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا وهو غلط، وهل يحرم عليهما دون الوطأ؟ طيب الآن الوطأ حرام، هذا لا إشكال فيه، ها الوطأ حرام، لكن مسألة ثانية، قبلة غير قبلة، مسك، ما على كل الأحوال ما دون الوطأ من سائر الاستمتاعات هل يحرم عليه أو لا يحرم؟ هنا أيضا قولان، قول للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يقول بالتحريم، بتحريم ما عدا الوطئ من سائر الاستمتاعات. لماذا؟ يقول لصدق الملامسة عليها أو المماسة. المماسة ماذا؟ لا، المماسة أين المماسة؟ في الآية الكريمة. ماذا يقول في القرآن بعد أن يذكر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين فكفارته عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين من قبل أن يتماسى؟ هكذا ورد في الآية، من قبل، يعني ماذا؟ المس هنا بمعنى الجماع. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. إذا لامستم النساء هنا، فالمماسة يقول هذا عنوان المماسة يصدق على سائر الاستمتاعات الأخرى ما عدا الوطأ، أيضا كما يصدق على الوطأ يصدق على سائر الاستمتاعات الأخرى. هذا القول، القول للشيخ الطوسي في المبسوط، لكن يقول المصنف وفيه إشكال. الآن نقرأ، وهل يحرم عليه، يعني على المظاهر، هو حتى لا تحقق مو مشكلة تحقق الجنة، المهم أنه هذا يصدق عليه مماسة أم لا. إذا قلنا هذا خطأ يعني سنشوف. نعم. وهل يحرم عليه على المظاهر ما دون الوطئ كالقبلة والملامسة؟ الملامسة باليد يعني. قيل هذا القول للشيخ الطوسي، قيل نعم نعم. لماذا؟ لأن القبلة واللمس وما شابه ذلك مماسة، مماسة من ناحية اللغة يصدق عليها أنها مماسة، وفيه إشكال. هذا الإشكال من أين ينشأ؟ ينشأ من اختلاف التفسير، يعني تفسير المماسة في الآية الشريفة في الآية الكريمة. نعم. لا، إذا وطأ نهارا صومه فاسد أصلا، هو هذا لا يعني هذا لا إشكال فيه ولا خلاف. القول الصحيح أنه لا بد من صدق شهرين، الوطأ سواء حصل في الليل أم حصل في النهار هو مبطل للتتابع، لا بد من الاستئناف، لا بد من الاستئناف، لا بد من الاستئناف صيام جديد. لا، هذا يرجع إلى ما ذكر في كفارة الإفطار العمد في شهر رمضان. متى يصدق مضي الشهرين أو يصدق أن التتابع؟ فيما إذا أمضى شهرا ويوم هناك. لكن هل في مسألة الظهار تختلف عن مسألة الكفارة، كفارة الإفطار أم لا؟ هناك قول بأنه تختلف. إذا قلنا بالاختلاف معناه لا بد من مضي شهرين متتابعين، وإذا أخذنا على الإطلاق لا بد من مضي شهر ويوم. فهمت؟ أي شهر ويوم، لا بد من الاستئناف من جديد. نعم، لأنه مماسة وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير، اختلاف التفسير في الآية الكريمة. التاسع، المسألة التاسعة، إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامه. طيب الآن كفارة الظهار كم؟ عتق رقبة، ها، وصيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. هذه هي. طيب هنا لا يتمكن المظاهر لا من العتق ولا من الصوم ولا من الإطعام 60 مسكين، ذني 3 عجز عنها. ماذا ينتقل إلى البدل؟ ما يظهر هنا ينتقل، لابد أن ينتقل إلى البدل الآخر. البدل الآخر هو صوم 18 يوما. طيب هذا ما يقوم مقام الكفارة. الآن حتى هذا عجز عنه، هنا ينتقل إلى الاستغفار. نعم، إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقام الكفارة، ما يقوم مقام الكفارة وصيام 18 يوما، هذا صيام 18 يوما، هذا هو ما يقوم مقام عدا الاستغفار، قيل يحرم عليه، يعني يحرم عليه الوطأ حتى يكفر، هذا قول. وقيل يجزيه عن ماذا؟ يجزيه عن الكفارة الاستغفار، وهو أكثر. يعني كيف يستغفر؟ لابد أن يقول هكذا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ويعترف بالتوبة. ها؟ حتى هاي كم مرة يستغفر؟ ما شاء الله، أي يقول أستغفر الله 1000 مرة كافية. ما يستق عليه استغفار يعني. ما شاء الله، قتل الإنسان. أي والله، أقول قتل الإنسان، يبخل على الله وهو مفيض عليه الوجود حتى بقوله أستغفر الله. إيش هاي الكلمة يعني؟ كم يعني تريد تقول؟ قول. فواحد يسويها بالجملة، يعني يقول أستغفر الله 1,000,000 مرة. أحسن أحسن ما يعدد مليون مرة يعني. يقول استغفر الله مليون مرة وات يعني معناه ما استغفر هو مرة واحدة يعني. نعم لا لا بد من الاستغفار يعني تحقق الاستغفار ولا بد أن يبني في نفسه على أنه لا يعود إلى الفعل المحرم. نعم نعم نعم لا لا بد أن يكون معترفا بالتوبة نادما على ما بدر منه من الفعل هذا مشروط. نعم لا بد أن يعقد العزم على ترك المعاودة إلى ارتكاب الذنب هذا هو الاستغفار الحقيقي مو فقط بمجرد لقلقة لسان لا هذا معنى الاستغفار حقيقة. نعم وهو أكثر يعني هذا القول القول بالاستغفار أكثر أكثر الفقهاء عليه. نعم العاشرة المسألة العاشرة إن صبرت المظاهرة الآن الزوجة المظاهرة إذا صبرت على ترك الزوج وطئها فبها ونعمل تصبر تصبر ما شاء الله فلا اعتراض يعني لا اعتراض لا عليها ولا عليه لا اعتراض لا إشكال فيه وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بمعنى أنها لا ما صبرت وإنما رفعت أمرها إلى الحاكم تشتكي أمرها أنه لم تصبر على ترك الوطن من ما تصبر ما عندها قدرة ما عندها صبر هذا إنسان يعني على كل الأحوال فترفع أمرها إلى الحاكم هنا الحاكم كما ذكرت وأشرت لكم في الدرس السابق أنه يخيره بين هذه الأمور بين أن يكفر وبين الرجعة أو الطلاق ويتركه مدة 3 أشهر اللي ذكرناها فترة التربص يتركه 3 أشهر يعني من حين ما ترفع أمرها إلى الحاكم يصبر إلى يتركه 3 أشهر يعطي مجال 3 أشهر إن انقضت هذه المدة ولم يختر لا الطلاق ولا التكفير هنا يحبسه الحاكم الشرعي ويضيق عليه في المأكل من ناحية المأكل والمشرب بحيث يعني مو يضيق عليه بما فيه مثلا ما يسد به الرمق فقط رمق الحياة يعني فقط ما يسد به الجوع ويرفع به العطش لا يعطي زيادة عن اللزوم يضيق عليه من هذه نعم يجيب له كاسة شاي يجيب له كازوز لا نعم فبعد ذلك لابد أن يختار لابد أن يختار إما الطلاق وإما التكفير حتى يختار واحد منهما لكن هل يجبره الحاكم على الطلاق ويضيق عليه لا لا يضيق عليه في مسألة الطلاق يعني لا يجبره على الطلاق ولا يجوز للحاكم أن يطلق عنه لا حكم شرعي ليش ما في حاجة حكم شرعي يعني بعد هذه الفترة عادة الشرع لما يضع مثل هذه العقوبة على نحو الغالب ينفذ يعني نعم العاشرة إن صبرت المظاهرة أو المظاهرة فلا اعتراض يعني إذا صبرت على ترك المواقعة لا إشكال فيه فلا اعتراض لا اعتراض لا عليه ولا عليها لا على الزوج ولا على الزوجة وإن رفعت أمرها إلى الحاكم لا هي لم تتمكن من الصبر لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم خيره الحاكم يخير الزوج بين التكفير والرجعة أو الطلاق واحدة من يعني اثنين أما أن يكفر ويرجع إلى زوجته أو يطلق زوجته واحد من هذين الاثنين نعم وأنظره 3 أشهر بمعنى يصبر عليه 3 أشهر يقول بعد 3 أشهر تعال وأنظره يعني أجله 3 أشهر من حين المرافعة من حين ما رفعت أمرها إلى الحاكم من حين شكايتها إلى الحاكم فإن انقضت المدة انقضت انتهت فترة 3 أشهر ولم يختر أحدهما، لم يختر أحدهما، من هم أحدهما؟ أما التكفير أو الطلاق؟ لا، التكفير والطلاق، التكفير بمعنى رجوع هو، ولم يختر أحدهما ضيق عليه، بمعنى أن الحاكم يحبسه ويضيق عليه، ضيق عليه في المطعم والمشرب، مو بالملابس وغير شيء، لا، في المطعم والمشرب، يعني يعطي ما يسد به رمق الحياة، هذا هو، حتى يختار أحدهما، حتى يختار الزوج الطلاق أو يختار التكفير، ولا يجبره على الطلاق تضييقا، لا، بمعنى لا يضيق عليه بحيث يجبره على الطلاق. لا، أكثر من هذا لا، يعني لا يلجئه أنه لا بد أن تطلق، لا بد أن تطلق ويبقى عليه حتى يجبره على الطلاق، لا، هو يختار، لا بد من الاختيار أن يكون بيده، هو يختار أحدهما، لأن الحاكم يجبره ويلجئه إلى هذا، لا. نعم. لا، هذا شيء آخر، ولا هنا هذا يقول ولا تذروها كالمعلقة، القرآن يقول ولا تذروها كالمعلقة، هنا الحكم الشرعي يجبره، هنا الحكم الشرعي بعد ذلك يتولى أمره في مسألة الطلاق، هو يطلق عنه، يطلق حتى لو كان موجود يطلق، الحاكم الشرعي موجود، المراجع موجودون، يطلق، نعم، ولا يجبره على الطلاق تضييقا، ولا يطلق عنه، يعني إذا امتنع الزوج لا يجبره الحق على هذا الأمر، ويلحق بهذا النظر في الكفارات وفيه مقاصر. طيب الآن لما يقول يلحق بهذا النظر، يعني شو؟ مو يلحق بهذا إشارة إلى كتاب الظهار. ماذا يلحق بكتاب الظهار؟ النظر في الكفارات. لماذا؟ لأن كتاب الظهار مشتمل على كفارة الظهار، فكأنه من قبيل جمع الأشباه والنظائر، يعني من ذكر هذه، لأنه الكفارات متشابهة، فألحق بكتاب الظهار النظر في الكفارة، نعم، ويلحق بهذا يعني كتاب الظهار النظر في الكفارات وفيه مقاصد. الأول، المقصد الأول في ضبط الكفارات، نريد أن نعرف القاعدة في الكفارات، وقد سبق الكلام في كفارات الإحرام، هذا مبين في كتاب الحج، كفارات الإحرام، هذا مضى، نعم. فنذكر هنا الآن، يريد يبين هنا، فنذكر ما سوى ذلك، ما سوى كفارة الحج، وهي هذه الكفارات مرتبة ومخيرة، وما يحصل فيه الأمران، ما يحصل فيه الأمران الترتيب والتخيير. فإذا الكفارات تنقسم على أقسام، كفارات مرتبة وكفارات مخيرة وكفارات يحصل فيها الأمران الترتيب والتخيير. الآن يشرح لنا هذه ويبين لنا ما المقصود من ما يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع. صار 4، فالمرتبة، الآن أقسام الكفارات المرتبة 3، فالمرتبة 3 كفارات، نأتي إلى الأولى، الكفارة الأولى الظهار، كفارة الظهار، هذا 1، كفارة، بعدين الآن يفصل، الآن عرفنا نحن من خلال الإشارات، عرفنا كفارة الظهار ما هي، هنا العطف عندنا فرق في بين مسألتين، مرة كفارة مخيرة مرتبة، ومرة كفارة جمع، يعني مرة كفارة يكون لها بدل ومرة لا يكون لها بدل معين. أحسن. هذا كيف نعرف؟ هذا نعرف من خلال العطف. مرة العطف يأتي بأو، ومرة يأتي العطف بالواو. أحسن. لا هنا يعني ما أحسنت، إذا جاء بالواو فالكفارة كفارة جمع، أما إذا كان أحسنت بالتخيير أو بالتخيير. نعم الآن هذا هو الظهار، هاي كفارة الأولى. إذن كفارة مرتب، معنى مرتبة كيف؟ يعني أول شيء ماذا يجب عليه؟ عتق رقم. إن عجز شو؟ صيام شهرين متتابعين. إن لم يتمكن أطعام 60 مسكين. إن لم يتمكن من هذه الثلاثة انتقل إلى بدل، إن لم يتمكن انتقل إلى استغفار. استغفار حتى ما يقدر بلسان عظم. نعم. فالمرتبة ثلاث كفارات، الكفارة الأولى ما هي؟ الظهار، كفارة الظهار. الكفارة الثانية كفارة قتل الخطأ. أحسن. قتل الخطأ، قتل الخطأ مو قتل العمد، قتل العمد جمع، كفارة جمع قتل الخطأ. ويجب في كل واحدة من هاتين الكفارتين العتق. شوف كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ، العتق أولا. فإن عجز فالصوم، هاي اثنين، صوم شهرين متتابعين. فإن عجز الثالث إطعام، فإطعام 60 مسكينا. أحسنت. هاي كفارات الآن كفارة مرتبة. زين نأتي إلى القسم الثالث من الكفارة المرتبة، ها عتق. أحسنت. لا العتق الصوم الإطعام، هكذا يعني مرتبة، يعني واحدة بعد الأخرى، واحدة بعد الأخرى، هذا الترتيب يعني. إن شاء الله بيوم واحد، إن شاء الله بعشرين يوم، مو مشكلة. المهم أنه يصدق عليه أطعم 60 مسكين. نعم. الكفارة الثالثة من الكفارات المرتبة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان، مو من صوم شهر رمضان، من قضاء شهر رمضان بعد الزواج. هذه الكفارة ما هي؟ وهي إطعام 10 مساكين، هذا أولا في المرتبة الأولى. إن عجز صام كم؟ 3 أيام متتابعات. طبعا يا وين لا وام معطوفة وكفارة عاطفة، لأنه قال الظهار وقتل الخطأ وكفارة من أفطر يوم. هذا نعم. هذه الموارث، هذه الموارث ثلاثة، هاي الكفارات المرتبة واحد بعد الآخر. نعم صام 3 أيام متتابعات. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الكفارات. القسم الثاني من الكفارات هي الكفارات المخيرة. الكفارات المخيرة يعني أن المكلف مختار، والمخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان، في يوم من أيام شهر رمضان، عامدا متعمدا مع وجوب صومه. يعني شنو مع وجوب صومه؟ بمعنى أنه ليس بمريض ولا بمسافر، فالصوم على الحاضر صوم واجب أم لا؟ يصوم صيام شهر رمضان. وين رحنا؟ صيام شهر رمضان، ها؟ صيام شهر رمضان ليس بمسافر ولا بمريض ولا بمغنم بشو على كل أحوال ليس بمعذور، يعني يجب عليه الصوم. طيب في مثل هذه الحالة إذا أفطر يوما من أيام شهر رمضان ما هي كفارته؟ لا هذا المخير من أفطر في يوم من شهر شهر رمضان مع وجوب صومه مع وجوب صوم شهر رمضان. يعني كيف؟ يعني لم يكن مسافرا ولم يكن مريضا. أحسن عمدا بأحد الأسباب. أي الأسباب؟ الأسباب الموجبة للفطر، يعني الأسباب المفطرة الموجبة للتكفير. نعم. وكفارة باعتبار أن هذه مضى عليكم في كتاب الصوم يعني. نعم. وكفارة من أفطر يوما نذر صومه، هذا أيضا نذر صوم معين، صوم يوم معين وأفطر فيه من دون عذر من دون سبب على أشهر الروايتين. أشهر روايتين هنا المقصود بها رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، هذه الرواية. نعم، هذه الرواية مؤيدة برواية أبي بصير، هناك رواية أخرى تؤيد هذه الرواية، رواية أبي بصير عن الإمام عن أحدهما، يعني إما عن الإمام الصادق أو إما عن الإمام الباكر. هذه الرواية لها منطوق، منطوقها أو أنها ظاهرة في مسألة كفارة العهد، متكون علي عهد الله، عندنا عهد وعندنا يمين وعندنا نذر. هذه الرواية ظاهرة في العهد لا في النذر ولا في اليمين، فلذلك اختلفوا في أن الكفارة هل هي كفارة العهد، هل هي كفارة يمين، كفارة نذر، كيف يعني الآن يا شيخ. نعم. وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر روايتين كفارته ماذا؟ ها؟ كفارته ماذا؟ كفارة مخيرة. أحسن، كفارة مخيرة على أشهر الروايتين. نعم، على أشهر الروايتين. وكذا كفارة الحنف، أي كفارة الحنف يعني مخالفة اليمين، يعني مخالفة القسم. الحنف، ويصرون على الحنف العظيم، ما قرأته؟ هاي أيضا نفس الشيء، تخير، هي نفس الكلام، كفارة في التخير يعني مخيرة. كذا كفارة الحنف في العهد وفي النذر على تردد، على تردد إشارة إلى الروايتين اللتين ذكرناها قبل قليل. الرواية الأولى أشهر روايتين، رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، والرواية هذه مؤيدة برواية أبي بصير عن أحدهما. قلت هذه الرواية، هاتان الروايتان منطقهما وين؟ في العهد. وعمل بهما الشيخان، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. ذهب الشيخ الطوسي والشيخ المفيد أن العهد نذر في المعنى، العهد، قال العهد نذر في المعنى. صحيح من ناحية اللفظ مختلفان، لكنهما من ناحية المعنى متحدان، وإذا كان كذلك معناه الحكم فيهما واحد أو مختلف؟ معناه حكمهما واحد من ناحية الكفارة. لا، ولهذا تردد المصنف قدس سره مشيرا إلى هذا التردد إلى رواية، رواية أخرى هي رواية حفص بن غياث. هذه الرواية رواها الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال أن كفارة النذر كفارة اليمين، ففرق بين العهد وبين النذر واليمين. قال كفارة النذر هي كفارة اليمين، فمعناها أن النذر واليمين متحدان من ناحية الكفارة، لكن هل هما من ناحية كفارة العهد متحدان؟ لا، كفارة العهد تختلف عن كفارة النذر واليمين، ولهذا قال وفيه تردد، إشارة إلى هذا الاختلاف. نعم. وفي النذر على تردد، هل كفارته كفارة تخيير مثل كفارة العهد أم لا؟ فيه تردد. والواجب في كل واحدة من هذه الكفارات الثلاثة المرتبة هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على الأظهر، على الأظهر لأنه يشير إلى ما ذكره الشيخ الصدوق قدس سره، حيث قال الشيخ الصدوق له كلام في كفارة النذر، يعني أول شيء عليه كفارة النذر في مسألة النذر، فإن خالف لزمته الكفارة كفارة صيام شهرين متتابعين، هذا واحد. وروي كفارة يمين، هناك عليه كفارة يمين، لكن أن المقصود هنا أن المصنف إلى أي من هذين الأقوال، يميل يميل إلى كفارة خلف النذر، كفارة خلف يمين، أنه إذا خالف النذر فكفارته كفارة اليمين. نعم. مو 120 60 مسكين. ايه هذا اذا وطأ مرتين معناها يتعدل، يعني 120 مسكين يصير 120 مسكين، مو 120 60، 120 ايه فرق بين 120 60 وبين 120 مسكين يصير كثير يعني. نعم. كفارة اليمين وهي عتق وما يحصل فيه الأمران. الآن ما يحصل فيه الأمران يعني ما هو الأمران؟ ما هو الترتيب والتخيير. ما يحصل فيه، ما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. هذا أنت قوتك المعتاد، يعني لا تجيب له بروستد ولا تجيب له فلافل، يعني لا تجيب له بروستد ولا تجيب له رز ومرق عادي يأكل. تمن وقيمة غالية في غالية. نعم. ما حسب ما كنت من أوسط ما كيف أنت تطعم أهلك يعني. يعني شوف احنا بعض الاحيان، خلينا ابين انه عادة الناس كيف، بعض الاحيان انسان هو يقتر على نفسه، هو عنده بس هو يقتر على نفسه، هو على اساس انه يعني زاهد، لا هو مو زاهد، هو بخيل، يعني مرة هو بخيل يبخل على نفسه، ومرة لا، انسان فقير لكن ينفق على نفسه أحسن الأكل، يعني هل يستوي هذا وهذا؟ لا، هذا ما يصير، فلا بد أن يختار الطريق الوسط. ثم يصدق عليه أنه طعام، ما يصدق عليه أنه طعام، يعني لا إفراط ولا تفريط، اختار الطريق، الطريق الوسط، لا تختار الطريق الصعب يعني. نعم. كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام. وكفارة الجمع، كفارة الجمع ما هي؟ وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، كفارتها ماذا؟ نفس الكفارة لكنه يجمعها، يعني عتق رقبة، يجب عليها عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكين. طيب الآن عتق الرقبة هل ممكن؟ يبدو على ما يبدو أنه من خلال كلام المصنف كما سيأتي أنه إذا ما وجدت الرقبة ووجد ثمنها، لها ثمن الرقبة يعني، ووجد ثمنها، يعني هل يصار إلى الثمن أم لا؟ هذا الكلام. الآن من الفقهاء الحاليين أنه تسقط كفارة عتق رقبة، يسقط عتق رقبة لفوات المحل، يعني ما في، ما موجود، لفوات المحل. وقسم منهم لا يتمسك، ها لا، عتق رقبة بمعنى أنه يشتري عبد، يشتري عبد مؤمن ويعتقه، لا لا لا، هذا حر، ما تشتري، الحر لا يملك، الحر لا يملك. كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينة. شوف قال و ما قال أو، فمعناه يجب عليه الجمع. المقصد الثاني فيما اختلف فيه وهي 7 مسائل. الأولى من هذه المسائل من حلف بالبراءة. يحلف بالبراءة شنو؟ يحلف بالبراءة من الله ومن الرسول أو من الأئمة عليهم السلام، يحلف بالبراءة من هؤلاء. من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار. كفارة الظهار كفارة شو؟ مرتبة مرتبة، عتق أو صيام أو إطعام، فعليه كفارة ظهار. فإن عجز فكفارة يمين. كفارة يمين، كفارة يمين كان إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، فكفارة يمين. وقيل القائل هذا القول للشيخ الطوسي وابن إدريس وأكثر المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول، يأثم ولا كفارة عليه. هو آثم لكن لا كفارة عليه، وهو أشبه لا كفارة عليه. هذه الثانية في جزء المرأة في شعرها في المصاب إن شاء الله يأتي. الحمد لله.